حصريا على موقع djkiyumiz.com. عازف أول يوسف أوشا. قتلت قلبي منعت حبي خلاص بقيت جبروت. هحب نفسي عايش لنفسي لحد لما هموت. همنع محبة غير لي حد وفي سكة أفوت. من غير سلام خلص الكلام هفعل ومن غير صوت. إيش اللي صار؟ لامح صفاه لامح مظاهر كذابة. شايف كمين من ثعابين لبسولي وجه الغلابة. أنا اتأذيت يا ما عملت عايش بنديابة. لازم أدوس بالناس يهود ما بيعرفوش عيبة. غدر ونفاق بعد وفراق من جنبي وأنا مخنوقي. سهرة الليلاتي عايش حياة من همي متاها فوقي. بشرب كيوف ما بقيتش أشوف وروحي طايرة لفوقي. والحمل زاد والقلب مات بين المخاليقي. العيب عليا ولا شوية فرح شوية جنب والخلق مستلماني. هبعد هسيبك لفريق وامنسى التاني. بطلت طيبة ناس غريبة مش طيعني وكرهاني. عالشر ناوي اركن يا واو اوعاك اشوفك قدامي. تنسى ماضي اقلب عليك وتشوف مصيرك عالي دي. ما تترسمش ما تتغشمش عشان انا بشوطي. فوق يا عويل دمك ثقيل والله انتهى الفوتي. نصبوا لي فخ وقالوا لي بخ لكن انا واعي ليهم. دول ادارات فالحوارات ما بيفهموش اني غيرهم. انا مختلف الف الالف وفي حالي مو معبرهم. انا معترف اني مخيف طول عمر انا مشيبهم. حسن يا عمدة عمدة يا عمدة ما بيعتمد شي ناس تعبان. وحسن يا عمدة كاتم نفس والعمدة جارح بأمان. تتحدوا مين يا مخبرين يعني لا تيجوا معانا. حسن وحسين مش شايفين الناس البهتانة. عازف أول يوسف أوشا. الحب غاب دارت انتداب والعيشة بتمرر. كوكب جراح والكل راح من ده اللي بيقدر. خلص العتاب اكتب غياب وابعد بعيد اكتر. محدش في جيلي قادر يجيلي كعبي انا عالي عالي. بيقلدوني وبينقذوني وانا في حالي لو بالي. مش ناقصة دوشة ومناوشة دماغي تعباني. ما ودي روشة دماغي طايشة وشوفوا بدالي. الدردشة عالواتسابات جوالي قاعد بيطنطن. جت مراسيل من كم غزال ودهم حياتي تتعطل. ضرب الحريم خروج حريم لجهنم واصل. انا في نجاح وغير متاح ما ودي اتباهل. بتفوت ليالي عايد لحالي مشكيلي من ايامي. انا ايه حكايتي قصاد مرايتي؟ انا حد غيري قدام مش لاقي بري وبلا نبر وسكوتي هو كلامي. وبقولها بيحلى جاي أهلا وبكرة سلام. حسن يا عمدة عمدة يا عمدة ما بيعتمدش ناس تعبان. وحسن يا عمدة كاتم نفسك والعمدة جارح بأمان. تتحدوا مين يا مخبرين يعني لا تيجوا معانا. حصريا على موقع DJ كيمز.